بما تعملون ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. حسبك جزاك الله خير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. قال الإمام رحمه الله: معناها أن الله لا يتركهم دون تمحيص يظهر فيه الطيب من الخبيث، لا بد من التمحيص والابتلاء والاختبار ليظهر بالتمحيص الطيب من الخبيث. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة؟ قال الشيخ: أم هنا بمعنى بل والهمزة، بمعنى بل والهمزة، إذن هذا أم بدل عن همزة الاستفهام وبل، كأنه قال بل حسبتم أن تدخلوا الجنة، بل حسبتم أن تدخلوا الجنة. وهذا الهمزة همزة الإنكار، هذا الاستفهام استفهام إنكاري. بل حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا كذا كذا. إذن فالمقصود أن الله عز وجل لا بد أن يمحص عباده المؤمنين، كل من أسلم وآمن ودخل في دين الله تعالى فلا بد أن يمحص وأن يبتلى ليظهر الصادق من الكاذب والطيب من الخبيث. فقال الله تعالى هنا للمؤمنين يناديهم ويخاطبهم: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة؟ وشنو مناسبة الآية لما قبلها؟ ما مناسبة لما قبلها؟ مناسبتها لما قبلها أن الله تعالى ذكر قبل هذه الآية أن بعض المؤمنين ابتلوا بالكفار، أن بعض المؤمنين سلط عليهم الكفار وآذوهم وقتلوا منهم من قتلوا. فلما ذكر الله تعالى حال أولئك المؤمنين الذين سلط عليهم الكفار فآذوهم وقتلوا من قتلوا منهم، قال هذا بعد ذلك مباشرة، بمعنى كونكم مؤمنين، كونكم دخلتم في الإسلام لا ينفي عنكم الابتلاء، لا ينفي عنكم الأذى أو القتل، هذا أمر قد يقدره الله تعالى تمحيصا واختبارا لكم. لأن الله تعالى قال قبل هذه الآية، قال سبحانه وتعالى فالله أحق يظنك المؤمنين، ثم قال بعد ذلك قاتلوهم قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. قلنا قوله تعالى ويشفي صدور قوم مؤمنين أي أنه سبحانه وتعالى يشفي صدور أولئك المؤمنين الذين أوذوا من المشركين، وهم خزاعة، قيل إنهم خزاعة، فقد فعل بهم المشركون ما فعلوا من الأذى، فقال تعالى ويشفي صدور قوم مؤمنين وهم أولئك المؤمنون من خزاعة الذين تسلط عليهم المشركون. قال ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. إذن من هؤلاء اللي قال الله تعالى فيهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم؟ من هؤلاء الذين فعلت بهم الكفار الأفاعيل؟ إذن فلما ذكر الله تعالى قبل هذا أنه أن المؤمنين قد يصيبهم ما يصيبهم من الأذى، قال بعد ذلك أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة. ففرضية الجهاد أيضا فيها هذا المعنى، الله تعالى فرض على المؤمنين الجهاد، والجهاد فيه تضحية بالنفس، فيه وضع للنفس في مواطن الهلاك، الإنسان يضع نفسه في موطن قد ينجو فيه وقد لا ينجو، يخاطر الإنسان بنفسه في الجهاد. لماذا فرضه الله تعالى على المؤمنين؟ فرضه الله تعالى على المؤمنين أيضا زيادة على الحكم الأخرى من رفع كلمة الله وإعلاء دين الله ونصرة منهجه، فرضها الله تبارك وتعالى، فرضه الله عز وجل تمحيصا للعباد. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة دون ابتلاء، دون تمحيص؟ لا يمكن أن تدخلوا الجنة ابتلاء هكذا دون أن تختبروا، لا بد من الاختبار. إذا لهذا قال الشيخ هنا معناها أن الله لا يتركهم دون تمحيص يظهر فيه الطيب من الخبيث، لا بد من التمحيص. ومن أعظم التمحيص والابتلاء هو ابتلاء الإنسان في نفسه، أن يبتلي الله تعالى العبد فيما يتعلق بنفسه، فيما يتعلق بنجاتها وهلاكها، فيما يتعلق بنفسه نجاة وهلاكا، من أعظم الابتلاء هذا. فالعبد المؤمن الصادق هو الذي يخاطر بنفسه لله تعالى، يعني يبتليه الله تعالى في نفسه ويخاطر بنفسه لنصرة دين الله ورفع كلمته وإعلاء دينه. ومن كان في قلبه مرض أو لم يكن صادقا في إيمانه هذا لا يقبل بمثل هذا، بل يفضل الإبقاء على نفسه على نصرة دين الله تعالى، يؤثر نفسه أي بقاءها على نصرة دين الله بالجهاد في سبيل الله. ولهذا ذكر الله تعالى الجهاد في هذا المقام. إذن قال الله حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، ولما يعلم الله أي يعلم علم ظهور، مش المراد العلم الحقيقي، وإلا فالله تعالى عالم بمن سيجاهد ومن لا يجاهد، قد سبق معنا هذا المعنى في آيات كثيرة، المراد بالعلم هنا علم ظهور، أو قل إن شئت المراد بالعلم علم يترتب عليه الثواب والعقاب. ولما يعلم الله أي علمان يترتب عليه الثواب والعقاب. شنو هو العلم الذي يترتب عليه الثواب والعقاب؟ هو العلم بالشيء بعد حصوله، لأن الملائكة الكتبة اللي كتكتب أعمال العباد وما يترتب عليها من الحسنات والسيئات إنما تكتبها بعد وقوعها، عاد حينئذ تكتب لهذا حسنة ولا لهذا سيئة بعد وقوع العمل. فهذا هو المراد بالعلم هنا، هذا العلم الذي يترتب عليه الثواب والعقاب، علم الظهور. وإلا فالله تعالى عالم أزلا من سيجاهد ومن لا يجاهد، من هو صادق ومن هو كاذب، عالم الله تعالى بذلك. إذن فقوله ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم أي علم طور. وهذا أشار إليه الشيخ هنا، قال ويعلم الله أي يعلم ذلك موجودا، لاحظتوا ويعلم يعلم الله أن يعلم ذلك موجودا لتقوم به الحجة. إذا العلم الذي تقوم به الحجة هو العلم بالشيء بعد وجوده، هو اللي قلنا علم الظهور، العلم بالشيء بعد حصوله، وإلا فالله تعالى عالم به أزلا قبل أن يكون، بل عالم بما لم يكن لو كان كيف يكون سبحانه. إذا ما هو المقصود؟ ولما يعلم الله أي أنه سيحصل لله علم لم يكن له من قبل، لا أبدا حاشا، وإنما المراد علما تقوم به الحجة على العباد، والعلم الذي تقوم به الحجة على العباد هو الذي يكون بعد ظهوره، وإلا فالله عالم سبحانه وتعالى. ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة. ما معنى ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة؟ قال الشيخ أي بطانة وأولياء. إذن وليجة أي بطانة، بطانة، والبطانة هي المرافقة والمصاحبة للإنسان، الجماعة من الناس التي ترافق الإنسان وتصاحبه يقال لها بطانة، بطانة الرجل أصحابه لكي يكون معاه هم البطانة دير. ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة أي بطانة، بمعنى لم يتخذوا أولياء من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين، أي أنهم هم الذين اتخذوا الله ورسوله والمؤمنين أولياء ولم يتخذوا من دونهم أولياء. وشكون دون هؤلاء؟ هم الكفار، أي أن هؤلاء الصادقون المؤمنون الطيبون الذين يدخلون الجنة هم الذين حققوا هذين الأمرين، جاهدوا في سبيل الله، والأمر الثاني كان أولياؤهم وأصحابهم وبطانتهم هم المؤمنون ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هم الذين حققوا هذين الأمرين. فلم يتركوا الجهاد ولم يتخذوا الكفار أولياء من دون المؤمنين، لم يتركوا الجهاد ولم يتخذوا الكفار أولياء من دون المؤمنين، بل أولياؤهم وأصحابهم وأحبابهم والذين بينهم وبينهم محبة وموالاة ومودة هم المؤمنون ورسول الله صلى الله عليه وسلم دون غيرهم. ولم يتخذوا من دون الله ولا رسول ولا وليجة، فعول لم يتخذوا بطانة من دون الله أو رسول أو المؤمنين، لا، البطانة ديالهم والأولياء والأصحاب ديالهم هم المؤمنون ووليهم الله ورسوله دون الكافرين، لأن موالاة الكافرين محرمة. ولهذا الله تعالى من بعد هذه الآية بعد غيتكلمنا على هذا الأمر، يقول لنا الله سبحانه وتعالى بعد هذا ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون، من بعد ومن يتولهم نعم غير قل لنا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. إذن هؤلاء المؤمنون لا يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. سبقت معنا الآية في سورة آل عمران لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. قال ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون، والله خبير بما تعملون. الله خبير سبحانه وتعالى أي عالم بما تعملون من الأعمال الظاهرة والباطنة، خبير بما تسرون وما تعلنون، ما في قلوبكم من موالاة للكافرين أو غيرهم فالله عليم به، وما يصدر منكم في الظاهر من أعمال كجهاد أو تركه وصلاة أو تركه وغير ذلك من الأعمال فالله عليم بما تعملون. خبير أي أنه سبحانه وتعالى مطلع على دقائق الأشياء وبواطنها فضلا عن ظاهرها وكبيرها. إذا كان سبحانه وتعالى مطلعا على الدقائق فالأمور الكبيرة العظيمة أولى، وهو مطلع على البواطن والأسرار فكيف بالأمور الظاهرة هي أولى، الله جل وعلا عالم بها من باب أولى، والله خبير بما تعملون. ثم قال تعالى ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله أي أن يعمروها بدخولها والقعود فيها، ما كان لهم بمعنى لا يجوز لهم ذلك، هذا هو معنى ما كان لهم، ما كان للمشركين أن يفعلوا ذلك، لا يجوز لهم أن يفعلوا ذلك وهم يفعلونه. من هؤلاء المشركون؟ المشركون بمكة، في مكة، المشركون في مكة قبل أن تصير مكة بلاد إسلام كانوا يدخلون بيت الله الحرام، المسجد الحرام، يدخلونه ويجلسون فيه وهم مشركون كفار، مازال ما دخلوش للإسلام، ويدخلون لبيت الله الحرام ويجلسون فيه، يدخلون للمسجد الحرام وأعظم المساجد وأفضل البقاع على الإطلاق ويجلسون فيه. فالله تعالى يقول لا يجوز لهم أن يدخلوا إلى بيت الله حال كونهم مشركين شاهدين على أنفسهم الكفر، هم مشركون يبارزون الله تعالى بأقبح المعاصي اللي هي الشرك بالله تعالى، ويدخلون المسجد، ما ينبغي لهم، ما يجوز لهم ذلك. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد، أن يعمروها بماذا؟ ما هي عمارتها؟ دخولها والقعود فيها، يدخلوا ويقعدوا في المساجد. قال الشيخ ليس لهم ذلك بالحق والواجب، وإن كانوا قد عمروها تغلبا وظلما، بمعنى لا يجوز لهم ذلك، بمعنى وخاك تشوفهم كيدخلوا لها وكيعمروها فلا يجوز لهم عمارتها، وإن كانوا يفعلون ذلك فإنهم يفعلونه تغلبا وظلما، لأنهم كانوا حينئذ هم كانوا متسلطين على مكة، كانت مكة ديالهم قبل الفتح، لما كان بالمدينة وهم بمكة كانوا متسلطين على المدينة، فلتغلبهم على المسلمين حينئذ وتسلطهم على مكة فكانوا يدخلون بيت الله الحرام وغيره من المساجد ويقعدون فيها ولو كانوا مشركين. إذن قال لنا الله تعالى ما كان للمشركين، بمعنى ليس ذلك بالحق الثابت لهم، ليس ذلك بأمر ثابت واجب لهم، واجب أي ثابت، مش الوجوب الاصطلاحي، الوجوب بمعنى الثبوت بمعنى اللغوي، ليس ذلك بالحق الواجب أي الثابت لهم، وإن كانوا قد عمروها تغلبا وظلما، بمعنى هم عمروها ولا لا قبل الفتح، قبل فتح مكة كانوا يعمرون بيت الله، لكن تعميرهم له كان تغلبا وظلما، لا أنهم أذن لهم فيه. قال الشيخ ومن قرأ مساجد، مساجد قرئ بالإفراد والجمع، قرئ ما كان المشركين أن يعمروا مساجدا وقرئ أن يعمروا مسجد الله، والمراد بمسجد الله بيت الله الحرام، لأنه المسجد اللي كان في مكة يعمره المشركون، إذا قرئ بالجمع وبالإفراد، فما الفرق بين القراءتين في المعنى؟ قال الشيخ ومن قرأ مساجد بالجمع أراد جميع المساجد، بمعنى لا يجوز لهم أن يدخلوا وأن يقعدوا في أي مسجد من المساجد. وغيجي معنا من بعد قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. إذا الشاهد على قراءة الجمع لا يجوز لهم أن يدخلوا أي مسجد من المساجد. ومن قرأ بالتوحيد، توحيد إلى الإفراد، أراد المسجد الحرام، يعمروا مسجد الله أي المسجد الحرام، شاهدين على أنفسهم بالكفر. شو معنى شاهدين؟ وش معناه أنهم كانوا يقرون بأنهم كفار، كيقولوا مع رؤوسهم احنا كفار احنا مشركون. قال الشيخ أي أن أحوالهم وأقوالهم تقتضي الإقرار بالكفر، هذا هو معنى شاهدين على أنفسهم، ماشي معناها أنهم كانوا يصرحون كيقولوا نحن كفار نحن مشركون، لا هم ما كانوا يعترفون بهذا، ولكن المراد أن أحوالهم وأقوالهم تقتضي الإقرار، يلزم منها الإقرار على أنفسهم بالكفر، الأحوال ديالهم وكذلك الأقوال التي تصدر منهم تستلزم ذلك، تقتضي هذا الأمر أنهم كفار، مع أنهم ما كانوا يعترفون بذلك صريحا. واضح الكلام؟ بمعنى هم شاهدون على أنفسهم بالكفر بلسان الحال لا بلسان المقال، فهمت كلام؟ بلسان لسان حالهم، من اللي كيشوفوا النبي صلى الله عليه وسلم انتصر عليهم، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ينصره الله تعالى عليهم، والنبي صلى الله عليه وسلم ينصره الله تبارك وتعالى على غيره من الكافرين، ويرون ما يقع لهم من الأمور الظاهرة الواضحة وهم يحاربون النبي صلى الله عليه وسلم مما يدل على ضلالهم وانحرافهم، أمور يبتليهم الله تعالى بها واضحة تدل على أن رسول كان على حق وأنهم على باطل، بل بعض الأمور كانوا يعترفون بها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يقرون بها لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مرسل من عند الله تعالى. إذن فهذه كلها علامات أحوال قرائن تصدر منهم تدل على أنهم يشهدون على أنفسهم بالكفر ويشهدون لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه على حق، لكنهم ما كانوا يصرحون بذلك. هذا شيء مستفاد من القرائن، من قرائن الأحوال، أما من جهة التصريح لما كانوا يصرحون. إذا المراد بقوله شاهدين على أنفسهم قولوا باختصار بلسان حالهم لا بلسان مقالهم، شاهدين على أنفسهم. قال الله تعالى أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. وقيل قول ثاني في معنى شاهدين على أنفسهم الكفر، وقيل الإشارة إلى قولهم في التلبية لا شريك لك إلا شريكا هو لك، هذه من العبارات التي كانت تقولها العرب في الجاهلية في التلبية، كانوا مما يقولونه في التلبية لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. الشاهد في قولهم إلا لا شريك لك إلا شريكا هو لك، فإذا لما يقولون إلا شريكا هو لك يشهدون على أنفسهم بالكفر، يقرون في التلبية بالكفر إلا شريكا هو لك، هذا فيه إقرار بالكفر ولا علمنا. قيل هذا والمعنى الأول أظهر. ثم قال تعالى أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. أولئك شكون هؤلاء؟ الكفار المشركون الذين صدرت منهم هذه الأمور، حبطت أعمالهم بطلت أعمالهم الصالحة التي يعملونها، إذا كيديروا شي أعمال في الظاهر ديالها صالحة يتصدقون يدعون يحجون يعتمرون، إذا كيديروا شي أعمال صالحة في الظاهر فإنها باطلة يحبطها الله يبطلها يجعلها هباء منثورا. علاش لا ينتفعون بها ولا يستفيدون من هذه الأعمال اللي كيديروا صدقة ولا حج ولا عمرة ولا دعاء ولا طواف بالبيت؟ لماذا لا يستفيدون من ذلك؟ لعدم تحقيق شرطه، لأن الثواب عنده شرط. شنو هو الشرط؟ الإيمان. الناس ما عندهمش الإيمان، إذا حبطت أعمالهم بطلت لعدم وجود شرطها، شرط صحة الأعمال وقبولها الإيمان، وهؤلاء لا إيمان لهم وبالتالي لا ثواب ولا أجر وأعمالهم باطلة مردودة عليهم. قال تعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم لئن أشركت لا يحبطن عملك، وقال الله تعالى عن الأنبياء المرسلين الذين ذكروا سورة الأنعام ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. إذن فهؤلاء المشركون ليس لهم من أعمالهم أي ثواب ولا أجر لعدم شرطها، لأن الأعمال الصالحة لبغي الإنسان يأخذ عليها الثواب خاصة شرط، شرط لقبول الأعمال أو لصحتها وهو الإيمان، الشرط ما عندهمش لعدم الشرط، لهذا قال الله أولئك حبطت أعمالهم. وقال الله على الكفار عموما وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وقال تعالى عن أعمالهم والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، وقال تعالى عن أعمالهم مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الرياح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء، أعمالهم كرماد اشتدت به الرياح في يوم عاصف لا شيء، الرماد إذا اشتدت به الرياح في يوم عاصف يبقى منه لا يبقى منه شيء، فأعمال الكافرين كذلك ليس لهم منها شيء لعدم شرطها اللي هو الإيمان. فالإيمان سبب في الثواب وشرط في صحة الأعمال ومانع من القصاص إن قتل مؤمن كافرا، المثال معروف تعرفونه في قول صاحب المراقي اجتمع الجميع في النكاح وما هو الجلب للنجاح، لما تحدث عن السبب والشرط المانع قال لك الثلاثة قد تجتمع في بعض الأشياء فتكون سببا وشرطا ومانعا من جهات مختلفة، كالنكاح هذا ظاهر لك لما عليه، وما هو الجالب للنجاح لي والإيمان، الإيمان يكون سببان وشرطان ومانعا لكن ماشي لشيء واحد، لأشياء مختلفة، سببا لشيء وشرطا في شيء ومانعا من شيء. فالإيمان سبب في حصول الثواب، وشرط لصحة الأعمال، ومانع من القصاص إن قتل مؤمن كافرا. إذن قال الله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا مهتدين. إنما يعمر مساجد الله، يستفاد من هذا الحصر فوائد، منها فائدتان. الفائدة الأولى: إنما يعمر مساجد الله، أي أن هؤلاء المذكورين هم الذين يشرع لهم أن يعمروا مساجد الله. هذوك اللي تقدموا المشركون، قال الله ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله. إذا شكون اللي عندهم حق ولهم المشروعية أن يعمروا مساجد الله؟ هذو اللي ذكرهم الله: من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة، هذو هم اللي لهم المشروعية أن يعمروا مساجد الله. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية: أن الذي يعمر مساجد الله من حيث الواقع، في حقيقة الأمر من حيث الواقع، هم أهل الإيمان والصلاة. بمعنى أن من علامات الإيمان الذي وقر في القلب، من علامات الإيمان ومن تمامه وكماله، أن تجد الرجل ممن يعمر مساجد الله. واضح الفرق بين الأمرين؟ الأمر الأول من حيث الحقيقة، من حيث لا حقيقة، شكون الذين لهم المشروعية أن يعمروا مساجد الله، عندهم حق يعمروها، هم المؤمنون. من حيث الآثر، ممكن نقوله من حيث الواقع ولا من حيث الآثر، الذين يعمرون مساجد الله من المسلمين هم المؤمنون حقا، هم المؤمنون الإيمان المطلوب الكامل التام. فمن علامات إيمان الرجل تعميره لبيت الله تعالى، إنما يعمر عمارته لبيت الله تبارك وتعالى، هذه علامة إيمانه. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. فمن تجده حريصا على عمارة بيت الله تبارك وتعالى في جميع الأوقات أو جلها، فتلك علامة من علامات كمال إيمانه، من علامات صحة إيمانه وصدقه في إيمانه. إذا من علامة الصدق في الإيمان وكمال الإيمان وتمام الإيمان الحرص على عمارة بيت الله تعالى، لأن الله قال: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله. مفهومها أن من كان مسلما ولا يعمر مساجد الله، في الغالب، في غالب الأحوال لا يعمرها، في الغالب يتركها ولا يعمرها، فهذا نقص في إيمانه، عدم عمارة بيت الله نقص في إيمان الرجل. قال: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. ولم يخش إلا الله أين المستثنى منه؟ مستثنى منه محذوف التقدير، ولم يخش أحدا إلا الله. ولم يخش إلا الله المستثنى منه محذوف، لم يخش، لم يخف أحدا إلا الله تبارك وتعالى. إذن فهذه أمور، لاحظوا، أمور متعددة يزكي الله تعالى بها ويعدل من يعمر مساجد الله. من يعمر مساجد الله في غالب الأوقات أو في كل الأوقات، فإن الله تعالى يمدحه ويزكيه ويعدله بهذه، بأنه متصف بهذه الصفات، هذه الصفات متصف بها: آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. قال تعالى: فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. عسى هنا في هذا المقام نقول للتحقيق، ماشي دائما، لكن هنا للتحقيق، فعسى أولئك أن يكونوا مهتدين، بمعنى فهو بإذن الله من المهتدين. فعسى أولئك، فهذا اللي كيعمر مساجد كذا فهو من المهتدين في الدنيا والآخرة إن شاء الله. من المهتدين في الدنيا أي من الموفقين، من المهتدين في الدنيا هداية التوفيق، ومن المهتدين في الآخرة هداية الدخول إلى الجنة. من أنواع الهداية الهداية لدخول الجنة، لأن الهداية اللي تكون غدا يوم القيامة قسمان: هداية أهل الجنة لدخول الجنة، وهداية أهل النار لدخول النار. ف تهدوهم إلى صراط الجحيم، هادو أهل النار يهدون لدخول النار، وأهل الجنة يهدون لدخول الجنة. قال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أولئك لهم الأمن في الدنيا والآخرة وهم مهتدون في الدنيا والآخرة، لهم الأمن في الدنيا ولهم الأمن غدا يوم القيامة، يأمنون من عذاب الله وهم مهتدون كذلك في الدنيا والآخرة. مهتدون في الدنيا أي موفقون، هداية توفيق، ومهتدون في الآخرة لدخول الجنة، يكونون ممن يهدون لدخول الجنة. قال تعالى عن هؤلاء: فعسى أولئك، أي حق لهؤلاء أن يكونوا مهتدين، كأنه قال فهؤلاء هم المهتدون، لأن عسى هنا للتحقيق، فهؤلاء هم المهتدون، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين، أو فهؤلاء من المهتدين. ثم قال تعالى: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله. هذه الآية لها سبب. أجعلتم، إذا الله تعالى كيخاطب بعض الصحابة ولا لا؟ لا سبب. سببها كما ذكر أن قوما من قريش افتخروا بسقاية الحاج وبعمارة المسجد الحرام. قوم من قريش افتخروا على المسلمين باش بأنهم بأن لهم السقاية. السقاية كانت عندهم. شنو هي سقاية الحجاج؟ لأن السقاية هؤلاء كانت لآل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو قل إن شئت كانت في بني هاشم. سقاية الحجاج كانت في بني هاشم، وهذا الأمر اللي هو سقاية الحجاج أمر يشرف به الساقي. هذو اللي كيسقيو الحجاج راه يشرفون بسقاية الحجاج، ماشي خدمة، ما كانوش كيعتبروها في ذاك الوقت تمارة خدمة، لا، بل بالعكس لا يتولى السقاية إلا أهل الشرف. أهل الشرف من الناس ومن اللي كيتولاو سقاية الحجاج، ولهذا كانت سقاية الحجاج في بني هاشم، ومن اللي كانوا كيتولاو هذا الأمر، كيسقيهم من زمزم. سقاية لما كيجيو الحجاج الموسم الحج يسقونهم من ذا، ومن اللي كيقدموا لهم الماء. فبعض قريش كانوا يفتخرون على المسلمين بأن فيهم السقاية، كيقول لهم حنا كنسقيو الحجاج، ما عندنا، نحن أهل السقاية، سقاية الحجاج، ونحن أهل عمارة المسجد الحرام. هذا قبل الفتح، قبل ما تفتح مكة، كانوا كيقول لهم حنا البيت الحرام اللي كنعمروا، حنا داخلين خارجين اللي جالسين فيه، يفتخرون به على المسلمين. فنزلت هذه الآية للرد عليهم: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله، ايش فعل بعد؟ ولو قالت لكم السقاية وعمارة البيت، واش أهل السقاية وأهل عمارة البيت مع شركهم وكفرهم يستوون مع من آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله؟ لا يستوون، لا مجال للمقارنة. فلا تفتخروا عليهم بأعمالكم المصحوبة بالكفر، هي أعمال سقاية الحجاج مزيان وعمارة، لكنه عمل مصحوب بالكفر، وسبق لنا أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. فالعبرة باش بالإيمان بالله واليوم الآخر، ولو ما كانت الناس هذو، ولو ما كانت عندهم سقاية البيت، ولو كانوا ممنوعين من دخول بيت الله الحرام، ما كيقدروش يدخلوا ليه ولا يحجوا ولا يعتمروا، هذا قبل الفتح، فإن العبرة بالإيمان. فمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله أحسن حالا وأفضل عند الله من أهل سقاية الحجاج وعمارة البيت الحرام. مش وضع المنع ثم إذن هؤلاء بعض قريش كانوا يفتخرون على المسلمين بهذا، على المؤمنين اللي كانوا في مكة مازال معاهم، باش كيفتخروا عليهم بأنهم أهل سقاية الحجاج وأنهم أهل عمارة بيت الله الحرام. فالله تعالى أنزل الآية: أجعلتم، استفهام إنكاري، سقاية الحج كمن آمن بالله، الإيمان بالله الآخر أفضل وأنفع بلا شك مما تقومون به من الأعمال مع شرككم. ولذلك قال من بعد: لا يستوون عند الله، ما يستوش. إذا شكون الأفضل؟ من آمن بالله الآخر وجاهد في سبيل الله أحسن حالا ممن تولى السقاية مع كفره. هذا القول الأول. القول الثاني: قيل هذه الآية نزلت غير واحد المفاخرة كانت وقعت غير بين المسلمين، ماشي كاع الكفار معاي، بين المسلمين، أن بعض المسلمين افتخر على بعض المسلمين بأنه من أهل السقاية من بني هاشم ممن تولوا سقاية الحجاج. وبيان ذلك ذكره الشيخ هنا قيل أنا مما روي أنها نزلت في علي بن أبي طالب والعباس وطلحة. هؤلاء الثلاثة من الصحابة كل ذكر منقبة من المناقب. فطلحة بن شيبة فقال طلحة أنا صاحب البيت وعندي مفتاحه. إذا افتخر بأنه هو الذي يتولى فتح بيت الله الحرام، المسجد الحرام هو اللي كيتولى الفتح والإغلاق دياله، بمعنى هو كثير العمارة لبيت الله الحرام. وقال العباس أنا صاحب السقاية، لأنهم بني هاشم، أنا صاحب السقاية أي صاحب سقاية الحجاج. وقال علي لقد أسلمت قبل الناس وجاهدت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن آمن بالله من آخره قديما وجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم. فالآية على هذا نزلت لتبين فضل علي على طلحة والعباس، تبين فضل علي على طلحة. أجعلتم سقاية الحاج؟ هذا ما قاله العباس بن عبد المطلب. وعمارة المسجد الحرام؟ هذا ما قاله طلحة بن شيبة. كما آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله، هذا فعل علي بن أبي طالب، بمعنى أن فعل علي أحسن من فعل العباس ومن فعل طلحة، لا يستوون عند الله أو هذا. لكن الأكثر على أن سبب النزول هو اللي ذكرنا، أن قوما من قريش افتخروا على المسلمين أننا احنا أصحاب السقاية وكذا، فنزلت الآية للإنكار عليهم. أجعلتم؟ ليس الأمر كذلك. فهم المعنى؟ والكلام هنا على حد في مضاف، لأنه لاحظ قال أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد كما نامن بالله من آخره. إذن أجعلتم السقاية كمن آمن، هنا المشبه به شنو كما نامن، هذا اللي مذكور بعد الكافي. شنو اللي مذكور هنا؟ الفعل ولا الفاعل؟ الفاعل، من آمن الشخص. والسقاية أجعلتم سقاية، هذا الفعل مش الفاعل، وضعه. فالكلام فيه مضاف محذوف. التقدير أجعلتم أهل سقايتي، أهل باش نشبه أهل سقايتي بمن آمن، أهل سقايتي الحاج وأهل عمارة المسجد الحرام كمن آمن، هي صحة تشبيه شخص بشخص. بمعنى هل جعلتم أصحاب هذه الأفعال كصاحب الإيمان كالذي آمن بالله واليوم الآخر يصح التشبيه؟ فالكلام على حد في مضاف، واضح؟ قال تعالى لا يستوون عند الله، أي لا يستوون عند الله في الفضل، هذا بناء بمعنى كل أفضل من آمن أفضل، لكن هذا بناء على أن المقارنة كانت بين المسلمين، بين مسلمين أتوا بسقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام، وبين مسلمين آمنوا بالله وخرجوا. فكنقولوا لا يستوون عند الله في الفضل، بمعنى أن من آمن وجاد أفضل من الأول. أما على القول الأول اللي هو أن اللي قالوا هذا الكلام هم قوم من قريش، فلا فضل لهم أصلا، ماشي كاين تفاوت في الأفضلية، لا فضل لهم، لأن أعمالهم باطلة مع الكفر أعمالهم باطلة، فلا مقارنة أصلا بينهم وبين من آمن بالآخر وجاد في سبيل الله. فهم؟ قال تعالى لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين، مراد بهم هنا الكافرون، والله لا يهدي القوم الظالمين أي الكافرين. قال تبارك وتعالى بعد ذلك الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله. هذا المعنى سبق تقريره في آخر سورة الأنفال، نفس المعنى هذا. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله من غيرهم، أعظم درجة أي أعلى رتبة من غيرهم ممن لم يفعل ذلك. دابا عندنا قوم آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، وعندنا قوم آمنوا وهاجروا ولكن لم يجاهدوا، ولا عندنا قوم آمنوا ولكن لم يهاجروا، شكون اللي أفضل؟ هؤلاء الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله أحسن من الذين آمنوا ولم يهاجروا، لا آمنوا ولم يجاهدوا. فهم كلام واضح؟ هذا هو معنى أعظم درجة أي أعلى رتبة من الذين لم يفعلوا ذلك من غيرهم. شكون من غيرهم؟ من الذين آمنوا لكن لم يهاجروا، ولا آمنوا لكن لم لم يجاهدوا. صرح الله تعالى بهذا في سورة النساء معنا في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن لقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا. سخن بعد: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة. إذا هذا التفضيل هو هذا. قال الله هنا في الآية: الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم أعظم درجة، أعلى رتبة عند الله من غيرهم ممن لم يفعلوا ذلك، إما آمنوا ولم يهاجروا أو آمنوا ولم يجاهدوا، كانوا من القاعدين، وأولئك هم الفائزون. قال تعالى: يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. هؤلاء شكون يبشرهم؟ شكون هؤلاء اللي قال الله فأولئك هم الفائزون؟ الفائزون أي الظافرون بالخير كله، الفوز هو الظفر. الفائزون الظافرون بالخير النائلون للنفع. قال الله تعالى فيهم: يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. مقيم أي دائم مستمر غير منقطع، غدا يوم القيامة. إذن غدا يوم القيامة يبشرهم الله بهذه البشارات: برحمة منه تشملهم رحمة الله ورضوان من الله تعالى، ويدخلون جنة عرضها السماوات والأرض، وهذه الجنة لهم فيها نعيم لا يخطر على قلب بشر، وهذا النعيم من اعتي وصفته مقيم. مقيم أي دائم مستمر لا نهاية له، ما عندوش نهاية، يخلدون فيها أبدا. قال تعالى: لهم فيها نعيم مقيم خالدين، أو قال خالدين فيها أبدا، إن الله عنده أجر عظيم. ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. هذه الآية في من نزلت؟ ما سبب نزولها؟ قال الشيخ: قيل نزلت في من تثبط عن الهجرة، ولفظها عام وكذلك حكمها. إذا نزلت في من تثبط عن الهجرة أي تكاسل عن الهجرة. قوم من الصحابة آمنوا لكنهم تكاسلوا عن الهجرة، تركوها، لم يهاجروا، إما من أجل أقاربهم ولا من أجل أموالهم. كاين من ترك الهجرة من أجل أقاربه، ترك شفرته إلى غير هاجر، سيترك والديه، سيترك أباه ولا أمه، ولا يترك أولاده ممن لم يؤمنوا إلى هاجر، يخلي هذو لأنهم ما آمنوش. واحد آمن وما آمن لباه لمه، إذا إن هاجر سيترك والديه. لم يسلم إخوانه، إن هاجر سيترك إخوانه. لم يسلم أولاده، إن هاجر سيترك أولاده. فإذا هذو اللي منعهم من الهجرة هو هذا الأمر، الأهل أقارب ولا الأموال، من أجل تجارتهم، كانت عندهم تجارة كثيرة ولا أراضي ولا كذا، وإن هاجروا سيتركون ذلك. فقال الله تعالى يعاتبهم في الآية الناس اللي تركوا الهجرة من أجل أموالهم ولا أقاربهم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا، قال لك هذا سبب نزولها، لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ولفظها عام وكذلك حكمها. لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. قال لهم الله تعالى إياكم أن توالوا آباءكم ولا أمهاتكم أو إخوانكم أو أولادكم، إياكم أن تتخذوهم أولياء يعني أن توالوهم، إياكم أن تتخذوهم أحبابا، أن تتخذوهم أصدقاء بينكم وبينهم موالاة ومودة، لأن الموالاة المودة والمحبة لا تكون إلا بين المؤمنين. فإياكم أن تتخذوهم أحبابا وموالين وأقارب بينكم وبينهم مودة، لا تتخذوهم كذلك، اعلموا أنهم أعداء الله تعالى، أنهم كفار بشركهم بالله، هم أعداء لله عز وجل. وفي الآية الأخرى الله تعالى لما أراد أن ينفر المسلمين من موالاة الكافرين ولو كانوا من الأقربين، قال لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. جاءكم الحق من الله قرآن ورسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنتم بالله وبرسوله وهم يكفرون بما جاءكم من الحق داك الشيء اللي كتأمنوا به هم كافرون به لا يصدقونه ولا يؤمنون به فكيف توالون مثل هؤلاء تلقون إليهم بمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق ما جاءكم من الحق مما صدقتم به وجزمتم به وآمنتم هؤلاء يكفرون به فكيف تلقون إليهم بالمودة وهم يلقون إليكم بأكسها إذن فقل لهم الله تعالى لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم وأولياء إن استحبوا الكفر إن اختاروا الكفر على الإيمان عرض عليهم القرآن وعرضت عليهم دعوة النبي عليه الصلاة والسلام وأقيمت عليهم الحجة وبعد ذلك اختاروا الكفر على الإيمان أقيمت عليهم الحجة وبين لهم تمام البيان لكن ما بغوش يآمنوا اختاروا أن يبقوا على كفرهم فقال الله تعالى إياكم أن توالوهم أن تكون بينكم وبينهم مودة ما داموا أعداء لله تعالى محاربين للمسلمين فلا يجوز لكم أن توالوهم وقد صرح الله تعالى بهذا لما ذكر جل وعلا في السورة التي أشرنا إليها ذكر أن الكفار ينقسمون إلى قسمين على حسب حالهم قال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين هذا القسم لا كلام عليه هنا ما كنت كلمه شديد إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم وأن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون إذا الله تعالى يتحدث عن الكفار المحاربين الكفار لكي يحاربوا المسلمين ولو ما حاربوكش انت المقصود أن هؤلاء الكفار كفار محاربون للمسلمين فالكفار المحاربون هؤلاء لا يجوز موالاتهم في دنياهم ولو في الأمور الدنيوية أما الموالاة في الدين فمحرمة مطلقا موالاة الكافرين في دينهم محرمة مطلقا سواء كانوا محاربين أو غير محاربين لكن إذا كانوا محاربين فتحرم موالاتهم حتى في دنياهم لا يجوز أبدا معاملتهم بالحسنى ما داموا محاربين لله ورسوله والمؤمنين ما داموا كيقاتلوا المسلمين أو يعينون على قتالهم فهؤلاء محاربون لا تجوز موالاتهم إذن فيقول الله تعالى عنهم لا تتخذوا أيها المؤمنون راكي خاطب الله المؤمنين يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إلى عندكم آباء وإخوان كفار ما آمنوش فلا تتخذوهم أولياء إن استحبوا الكفر لهم اختاروا أقيمة الحجة واختاروا الكفر على الإيمان ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون من اتخذهم أولياء مع كفرهم سواء اتخذهم أولياء من دون المؤمنين أو مع المؤمنين لأن هؤلاء المؤمنون الذين سيتخذون الكفار أولياء ينقسمون على قسمين إما أن يتخذوهم أولياء مع المؤمنين ولا أن يتخذوهم أولياء من دون المؤمنين الصورتين لا يجوز لا تجوز ولايتهم سواء كانت من دون المؤمنين أو مع المؤمنين فهمتوا الفرق بينهما من دون المؤمنين أي أنهم يوالون الكفار وليس لهم ولي من المؤمنين مع المؤمنين عندهم أولياء من المؤمنين وأولياء من الكافرين لا يجوز ولاية الكافرين على كل حال ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون يعد ظالما من الظالمين بل قال الله فأولئك هم الظالمون وهذا أسلوب من أساليب الحصر تعريف الجزئين أسلوب من أساليب الحصر بمعنى هؤلاء هم الظالمون حقا لا كأنه قال لا ظالم إلا هؤلاء هذا هو الظلم بعينه هو هذا أن تتخذ الكفار أولياء مع معاندتهم ومحاربتهم وكفرهم بما تؤمنوا به قال تعالى ومن يتولوا فأولئك هم الظالمون في الآية التي سقطت معنا في سورة المائدة قال ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين وبين هذه المسألة هذه المسألة دي ومن يتولهم منكم فإنه منهم وش معناها أن أي مسلم والى كافرا يصير كافرا الجواب في ذلك تفصيل ومن يتولهم منكم فإنه منهم، تتحدث عن صورة من صور الموالاة اللي هي موالاة الكافرين في دينهم، موالاتهم في دينهم هذه تعد، هذا الفعل هذا يعد فعلا من أفعال الردة، من الأفعال التي يرتد بها المسلم أن يوالي الكافر في دينه. واحد كافر عنده ديانة ديانه ويواليه المسلم في دينه في شركه في كفره، هذا يعد فعلا من أفعال الردة. لكن إذا والى المسلم كافرا في دنيا وكان هذا الكافر محاربا، كافر محارب معاند واحد والاه في الأمور الدنيوية، فإنه لا يكون كافرا بل يعتبر فاسقا مجرما، لكنه ليس بكافر. أما موالاة غير المحارب في الدنيا فهي مباحة كما علمتم. إذا قال الله تعالى هنا قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بأمره. قل لهم يا محمد، الآية دي في من نزلت؟ في من نزلت؟ في المؤمنين الذين كان لهم أقارب من الكافرين، في المؤمنين الذين آثروا وقدموا أقاربهم من الكافرين على إيمانهم على ما أمرهم به ربهم تبارك وتعالى. فكيقول الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم قل يا محمد لهؤلاء المؤمنين الذين آمنوا عندهم أقارب من الكفار ما زالوا كافرين، قل لهم إن كان آباؤكم، هذا بالنسبة للأب ديالو للأم ديالو كافرين، قال قل إن كان آباؤكم، الآباء يدخلوا فيها الأمهات، آباؤكم أي أمهاتكم، وأبناؤكم أو بناتكم، أبناؤكم شامل لهم، إخوانكم أو أخواتكم، وأزواجكم ظاهر، وأزواجكم الخطاب موجه للذكور والإناث المؤمنين والمؤمنات، وعشيرتكم، عشيرتكم أي أقرباؤكم عموما، هذو اللي ذكرنا وغيرهم من أقربائكم كأعمامكم أخوالكم أبناء أعمامكم أبناء أخوالكم إلى آخره، وأموال اقترفتموها، وأموال اقترفتموها أي اكتسبتموها، اقترف بمعنى اكتسب في العربية، سيجزون ما كانوا يقترفون أي يكسبون، يكسبون. اقترف فلان الشيء أي كسبه، إذا أموال اقترفتموها أي اكتسبتموها بغض النظر من أين اكتسبتم حلال وحرام، مهم أموال جنيتوها ديالكم، وتجارة تخشون كسادها، تخشون أي تخافون عدم نفادها، واحد التجارة درتوها بينكم وبين طائفة من الكفار بعض الكفار قوم من الكفار وتخافون عدم نفادها بمعنى عدم تمامها عدم كمالها، دوما تخشون كسادها، الكساد عدم التمام عدم الكمال. قال وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحبه أحب هذا هو الخبر ديال كان، ندور عندنا شرط وعندنا كان، عندنا جوج إن أداة شرط، الشرط خاص الجواب، وكان تطلب اسما وخبرا، آباؤكم هذا اسمها في الخبر ديالها أحبه، إذا آباؤكم وأبناؤكم كل هذا معطوف على اسم كان، والخبر هو أحب إليكم من الله ورسوله، إذا هذا خبر كان. شنو بقي خاصنا؟ جواب الشرط، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم، إن كان هؤلاء أحب إليكم، وأحب علاش ما قالش أحبينا ولا أحاكذا، لماذا أفرده؟ اسم التفضيل، وهذا اسم التفضيل على وزن أفعال لا يجمع ويبقى على الصيغة، إن كان ما ذكر أحب إليكم من الله ورسوله، كأنه قال إن كان ما ذكر أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، ولما كان كذلك قعدتم عن الجهاد في سبيل الله والهجرة لله تعالى، أحب إلي قال أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله ومع ذلك اجدرت لما كانت هذه الأمور أحب إليكم من الله ورسوله جل وعلا فقعدتم تبعتم أهواءكم قعدتم عن الهجرة أو عن الجهاد لأجل ما ذكر لأجل ما ذكرنا آباؤكم وتجارة وكذا كذا لما كانت هذه الأمور أحب إليكم من الله ورسوله قعدتم فلن تهاجروا أو لن تجاهدوا شنو الجزاء فتربصوا هذا هو جواب الشرط جواب وجزاء فتربصوا حتى ياتي الله بأمره تربصوا أي انتظروا هذا من باب التهديد من باب التهديد والوعيد فتربصوا أي انتظروا حتى ياتي الله بأمره انتظروا من باب التهديد والتخويف انتظروا شيئا لا يسركم من الله تعالى انتظروا ما يضركم ولا يفرحكم من الله عز وجل من باب التخويف والتهديد ولا تتربصوا أي انتظروا فتربصوا قال الشيخ وعيد لمن آثر أهله أو ماله أو مسكنه على الهجرة والجهاد والشيخ الضحف وعيد لمن هذا من باب الوعيد والتهديد لمن هذا الوعيد لمن آثر رجل أحب إليكم من الله ورسوله لمن آثر أهله في قوله آباؤكم وأبناؤكم هذا هم الأهل الأقارب أو ماله في قوله وأموال اقترفتموها وتجارة تصون كسادها ومسكنه في قوله ومساكن ترضى شنو ماذا مساكن ترضنا أي بيوت تطمئنون إليها عندكم واحد البيوت مزخرفة كبيرة واسعة ترتاحون وتطمئنون فيها هذا معنى مساكن ترضونها تطمئنون فيها قال وعيد لمن آثر هذه الأمور على الهجرة والجهاد فتربصوا أي انتظروا حتى ياتي الله بأمره ما معنى ياتي الله بأمره قال الشيخ يعني فتح مكة وقيل هو إشارة إلى عذاب أو عقوبة إذن تربصوا حتى ياتي الله بأمره وهذا الإبهام فيه حتى ياتي الله بأمره راه مقصود إبهام إلى خلينا قاع الأمر مبهم هذا الإبهام أوضح وأبين في الزجر والتهديد المراد إذا هدد الإنسان بعقوبة مبهمة يكون ذلك أعظم في نفسه مما لو ذكرت فتربصوا حتى ياتي الله بأمره شنو هذا أمر الله لغيجي وش زلزال صاعقة عذاب شنو هذا الأمر هذا واضح كلام إذا كان مبهما فإنه يكون يكون أشد في الزجر والتهديد والتوبيخ مما لو ذكر حتى ياتي الله بأمره انتظر السنة واحتجي أمر الله تعالى ولكن من باب التهديد مش من باب الوعد السنة وسيأتيكم ولا من باب الوعيد ما بيتخذ ما بغيتوش إوا خليكم تما هذا هو المعنى ما بغيتوش تهاجروا انتظروا هناك حتى يأتي أمر الله قال الشيخ قيل يعني فتح مكة منهم من فسر أمر الله بفتح مكة بمعنى انتظروا إذا لم تريدوا الهجرة بغيتوا تبقوا في مكة وابقوا في مكة حتى يأتي أمر الله اللي هو فتح مكة وحينئذ تندمون حين لا ينفع الندم غتندموا بندم شديد لأن مكة غتصير بلد لأنهم ما داموا قبل ما يهاجروا هما ما داموا في مكة وما داموا هاجروا راه تحدثهم أنفسهم بالهجرة شحال واحد فيهم كيقول إن شاء الله العام الجاي نهاجر ينحيد عليا كذا التجارة ولا كذا ونهاجر وكذا ونهاجر فإذا صارت مكة بلاد إسلام سقط في أيديهم حينئذ وضع المعنى ينفعون حين لا ينفع الندم كانت بين يديهم فرصة الهجرة وما هاجروش وبقاوا كيتكاسلوا ويأخروا وكاين اللي ما ناويش يهاجر حتى فتحت مكة فيفوتهم خير كبير وأجر عظيم ولهذا نزلت آيات كما رأيتم تبين فضل المهاجرين الذين هاجروا وتبين فوات الفرصة والغنيمة لمن لم يهاجر مع إمكان الهجرة لأن المسلمين الذين كانوا في مكة قسموا إلى قسمين قسم كانوا لا يستطيعون الهجرة هؤلاء معذور عذرهم الله ضعفاء ولا نساء ولا ما يقدروش يهاجروا أصلا معذورون وقسم يستطيعون الهجرة فهؤلاء هم الذين يستحقون هذا الزجر وهذا الوعيد والتهديد قال الله تبارك وتعالى يتحدث عن هذا الأمر سبقت معنا الآية في سورة النساء إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ وقال الله تعالى في ثوابي من كان ضعيفا وهاجر، ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. إذن قال الله تعالى حتى يأتي الله بأمره، قيل وقيل إشارة إلى عذاب أو عقوبة بأمره، احتج واحد عذاب في العقوبة من الله تبارك وتعالى عليكم، لأنكم قادرون على الهجرة في استطاعتكم تهاجروا، وركنتم إلى أهليكم ولا أموالكم ولا مساكنكم وتركتم الهجرة. حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. والله لا يهدي القوم الفاسقين أي الخارجين عن طاعة الله تعالى، المتكاسلين عن امتثال أمره، وهم هنا الذين تركوا الهجرة. الفاسقون الخارجون عن طاعة الله هنا شكون؟ الذين تركوا الهجرة مع قدرتهم عليها، ركونا إما إلى أقاربهم أو إلى أموالهم. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، صلى الله وسلم على محمد، والحمد لله رب العالمين. من إشكال هذا